فعلا من الطرفين الملك او الاباحه لكل منهما بالاعطاء. هذا تنبيه. الثاني من الامور التي قال الشيخ الاعظم ينبغي التنبيه اليها، وهو هل يتوقف تحقق المعافاة على الإعطاء من الطرفين بأن يعطي هذا السلعة ويعطي ذاك الثمن حتى يترتب الإباحة أو الملك على الاختلاف فيما توجبه المعافاة؟ قبل ذكرنا أن المعافاة مختلف فيها، مختلف فيما توجبه، هل توجب الملك أو توجب الإباحة على الاختلاف المتكثف، أو يكفي في الإعطاء في المعافاة عفوا تحقق الإعطاء من طرف واحد وأخذ الآخر ما يعطيه. بعبارة أخرى يعني لم يأخذ الآخر ولم يعطي الآخر في مقابل ما أخذه. مثلا لو أخذ المشتري السلعة من الدكان ولم يعطي الثمن، هنا لم تتحقق المعاوضة المملكة بين الطرفين ولم تتحقق الإباحة أصلا، لأن كل من العوض والمعوض ملك أو مباح في مقابل مملوكية الآخر أو إباحته للآخر. فللبائع مثلا في هذا المثال الذي ذكرناه الثمن في مقابل كون المشتري يملك أو يباح له المثمن، فإذا لم يحصل أحد الطرفين باعتبار أن المشتري أخذ السلعة ولم يعطي الثمن، هنا إذا لم يتحقق لم يحصل أحد الطرفين، لا شك أنه لا يحصل الطرف الآخر. هذا هو مقتضى المعاطاة، يعني حصول التعاطي الفعلي بين الطرفين، ولا يكفي تحقق المعاطاة إذا كان الإعطاء من طرف واحد. هذا هو مقتضى المعاطاة. إلا أن الشيخ الأعظم يقول الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للشهيد الأول في الدروس، الظاهر من هؤلاء أنهم جعلوا هذا القسم الثاني وهو تحقق المعافاة بالإعطاء من طرف واحد، جعلوه من المعافاة الحقيقية التي هي بين الطرفين. ويقول الشيخ الأعظم أنه لا شك ولا ريب في أن هذا الإعطاء لا يصدق على معنى المعافاة. لماذا؟ لأن المعافاة كما ذكرناها سابقا في التعريف، في تعريف المعافاة، هي مصدر باب المفاعلة. مصدر باب المفاعلة لا يتم إلا بين طرفين، فلا تصدق على المعافاة لغة، هذه الإعطاء من طرف واحد لا يصدق على المعافاة لغة، ولكن هذا لا يضر في جريان حكم المعافاة على إعطاء طرف واحد دون الطرف الآخر، بناء على عموم حكم المعاطاة لكل بيع تعليم. سلام. بحسب ما تقتضيه وبحسب ما توجبه من ملك او اباحه. فحكم المعافاه شامل وعام لكل بيع تعليم. وبناء على هذا يكون اثبات احد العوضين سواء كان هذا الاقباض قد تحقق من المالك او تحقق من وكيله يكون هذا الاقباض تمليكا لاحد العوضين او مبيحا لكن بعوض مبيحا له بعوض. وكذلك يكون اخذ الاخر البائع لأحد العوضين أو المشتري لأحد العوضين تمليكا بالعوض أو إباحة له بمقابل العوض. يعني لو دفع المشتري إلى البائع دينارا ولم يأخذ السلعة كان المعطى وهو هذا الدينار كان المعطى هو الثمن. سلام. وكان دفعه بناء على القول بالملك لأن المعافاة موجبة للملك وتوجب البيع وعلى القول بأن المعافاة بيع كان دفع الدينار اشتراء. وبعبارة أخرى أن المشتري بهذا الدفع يكون شاريا للسلعة من البائع ويكون أخذ البائع لهذا الثمن هو بيعا للمثمن بمقابل هذا الثمن. بناء على هذا يحصل الإيجاب والقبول الإيجاب والقبول الفعليان لكن يحصلان بفعل واحد وهو الأخذ من البائع والإعطاء من المشتري في زمان واحد. إذن بناء على هذا يجري حكم المعاطاة على إعطاء طرف واحد ويشملها هذا الحكم. لكن الكلام في صحة هذه المعاطاة ذات الطرف الواحد هل هناك دليل يدل على صحة هذه المعاطاة لا سيما إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك وأن المعاطاة بيعا؟ يقول الشيخ الأعظم صحة هذه المعاطاة ذات الطرف الواحد على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا لا إشكال فيها. كيف لا إشكال فيها؟ يقول فكما تصح المعاطاة بالنسيئة والسلف من جانب واحد لكن مع الصيغة كذلك تصح النسيئة والسلف فيما إذا كان الإعطاء من جانب واحد لكن بدون الصيغة يصح أيضا. لماذا؟ يقول لأنه يدل على صحة هذه المعاطاة ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين يعني على صحة المعاطاة الحقيقية وما دل على صحة المعاطاة بين الطرفين وقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الرضا وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض وقوله تعالى وأوفوا بالعقود. هذه العمومات تشمل المعاطاة ذات الطرف الواحد فيحكم بصحتها. ولكن هذا من ناحية المعافاة إذا قلنا بإفادتها البيع المملك، إذا كانت بيعا مملك. أما إذا قلنا بأن المعافاة تفيد الإباحة، هل يحكم بصحة هذه المعافاة ذات الطرف الآخر، ذات الطرف الواحد أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: هذه المعافاة بناء على القول بالإباحة يشكل الحكم بصحته. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن المعافاة تفيد الإباحة معناه أنه لا يمكن حصول الملك، يعني لا تفيد الملك بهذه المعافاة. وإذا كانت المعافاة لا تفيد الملك فمعناه أنه لا دليل يدل على تأثيرها الإباحة، باعتبار أن دليل المعافاة الحقيقية بين الطرفين لا يشمل هذه المعافاة ذات الطرف الواحد. والمفروض أن أدلة الملك لا تشمل هذه المعافاة فلا دليل على صحتها. اللهم إلا أن يدعى أن السير بين الناس جارية على هذه المعافاة كما جرت على المعافاة الحقيقية، يعني المتعارف بين الناس حتى في زماننا هذا أن يذهب الإنسان مثلا إلى المخبز إلى الخباز ليأخذ خبزا لكن بدون أن يعطي الثمن. كثيرا من الناس يذهبون إلى الدكان يأخذون السلعة دون أن يدفعوا الثمن بالذات. أحسن. نعم. أو يعطي درهما، يعطي 10 ليرات حتى يرسل إليه الخبز فيما بعد، أو حتى يرسل إليه السلعة فيما بعد. هكذا الحال في كثير من القضايا. هنا جريان السيرة دليل على صحة هذه المعافاة ذات الطرف الآخر فيما إذا قصد فيها الإباحة. لأنك حينما تذهب إلى المحل إلى الدكان وتدفع نقودا وتأخذ السلعة أو تأخذ السلعة دون أن تدفع النقود، الغرض منها ماذا؟ فهذا جار وهذا دليل على الصحة. وهناك كلام آخر يذكره الشيخ الأعظم في مسألة أخرى. على الأمر الثاني من التنبيهات، هذا التنبيه الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم أو البحث فيما ينبغي التنبيه إليه. الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعافاة الآن يريد أن يبين لنا هل يتوقف تحقق المعافاة على الإعطاء من الطرفين، أو يتوقف تحقق المعافاة على الإعطاء من طرف واحد. نعم. الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعافاة وهو حصول التعاطي فعلا، التعاطي الفعلي، حصول التعاطي فعلا من الطرفين. ضربت لكم مثال، قلت بأن يعطي هذا الشخص السلعة ويعطي ذاك الثمن، هذا يعطي سلعة، البائع يعطي سلعة، والمشتري يدفع الثمن، يعطي الثمن. هذا التعاطي الفعلي بين الطرفين، وليس بمقابل التعاطي القولي، بمقابل التعاطي أو بمقابل العقد القولي، وهو حصول التعاطي فعلا من الطرفين. فالملك أو الإباحة، يعني هنا على الاختلاف فيما توجبه المعافاة. ذكرنا سابقا أن المعافاة إما أن تفيد الملك وإما أن تفيد الإباحة. إذا حصل التعافي بين الطرفين، فإما أن يفيد هذا، إما أن يفيد هذا التعافي الملك، وإما أن يفيد هذا التعافي الإباحة، على اختلاف المتقدم فيما توجبه المعاصي. في كل منهما، في كل من الطرفين بالإعطاء، يعني بالإعطاء الفعلي، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد، شايف هنا، هل تتحقق المعاطاة من جانب واحد؟ هناك إذا تحققت المعاطاة من جانبين، من الطرفين، قلنا لا إشكال. لكن إذا تحققت المعاطاة، هل تتحقق المعاطاة بالإعطاء من طرف واحد؟ هل تتحقق أم لا؟ ولم يحصل ما يوجب إباحة الآخر، لم يحصل ما يوجب تحقق الآخر، كيف يعني؟ يعني لم يعطي الآخر في مقابل ما أخذه. ذكرت لكم مثالا، قلت مثلا لو اشترى السلعة من الدكان ولم يعطي الثمن، هنا لم تتحقق المعاوضة المملكة بين الطرفين، وكذلك لم تتحقق الإباحة، ما تحققت. هو دفع، هو لم يدفع الثمن، هو أخذ السلعة بدون أن يدفع الثمن، فلم تتحقق المعاوضة المملكة بين الطرفين، ولم تتحقق الإباحة أصلا. لماذا؟ لأن كل من العوض والمعوض ملك أو مباح في مقابل مملوكيته للآخر، في مقابل مملوكيته للطرف الآخر أو إباحته للطرف الآخر. في مثالنا البائع يملك الثمن، للبائع الثمن، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل كون المشتري يملك أو يباح له المثمن. وحسب الفرض أنه لم يحصل إلا طرف واحد، لأنه فقط المشتري أخذ ولم يدفع، أخذ السلعة لكنه لم يدفع ولم يعطي الثمن، فإذا لم يحصل إلا طرف واحد معناه الطرف الآخر ما حصل، وهو التمليك للبائع. إذا لم يحصل أحد الطرفين لم يحصل الطرف الآخر. هذا هو مقتضى المعاطاة، فلا بد من حصول التعاطي بين الطرفين حتى يحلم فيما أفادته المعاطاة، سواء كان الملك أو الإباحة. أما هنا لم يحصل إلا طرف واحد، فلا يحصل الطرف الثاني، فلا يكفي في تحقق المعاطاة، لا يكفي الإعطاء من طرف واحد. ولم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته، أو ملكيته في عبارة أخرى مملوكيته، لم يحصل مملوكيته، هذا الملكية هنا بمعنى المملوكية، أن الطرف الآخر ما ملك السلعة أو ما ملك الثمن. ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته، يعني مملوكيته كما قلت، لأنه من المصدر المضاف إلى المفعول مملوكيته. نعم. فلا يتحقق المعاوضة، لا يتحقق أي معاوضة، المعاوضة المملكة بين الجانبين، بين الطرفين، ولا الإباحة، ولم تتحقق الإباحة رأسا، يعني أصلا. لماذا؟ لأن كلا منهما، كلا من العوض والمعوض ملك أو مباح. العوض والمعوض، العوض الذي يدفعه المشتري، والمعوض المثمن الذي يأخذه البائع، هو مباح لكل واحد منهما، ملك أو مباح في مقابل ملكه الآخر أو إباحة، في مقابل إباحته. يعني للبائع هنا في المثال للبائع يكون الثمن، لكن في مقابل كون المشتري يملك أو يباع له المثمن هذا. فإذا لم يحصل إلا طرف واحد إلا طرف واحد لم يحصل الطرف الثاني. إلا أن الظاهر قلت الشيخ الأعظم طبعا إلى هنا تبين لنا أنه لا يكفي في تحقق المعاطاة أن يكون الإعطاء من طرف واحد بل مقتضى المعاطاة أن يكون الإعطاء بين أو التعاطي بين الطرفين. لكن الشيخ يستثني من هذا أو يستدرك يقول إلا أن الظاهر من جماعة من المتأخر يعني من العلماء من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد الأول في الدروس جعله الظاهر جعله من المعاطاة جعلوا هذا القسم وهو التعاطي من طرف واحد فصول التعاطي من طرف واحد جعله من المعاطاة الحقيقية التي تجري بين الطرفين. ولا ريب أنه لا يسبق معنى المعاطاة لغة لا يسبق على هذه المعاطاة ذات الطرف الواحد. لماذا؟ لأن المعاطاة مصدر باب المفاعلة هذا يتحقق وهي لا تتحقق إلا بين طرفين وفي المفروض أنها طرف واحد ذات طرف واحد فلا يصدق عليها المعاطاة لغة نعم جعله من المعاطاة ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة لا يصدق على ماذا؟ معنى المعاطاة لغة مفاعلة مصدر باب المفاعلة بين طرفين لا بين طرف واحد لا يصدق على هذه المعاطاة ذات الطرف الواحد. لكن هذا لا يقدح يعني هذا الأمر عدم صدقها على ذات الطرف الواحد لا يضر ولا يقدح في جريان حكمها حكم المعاطاة عليه على إعطاء طرف واحد دون الطرف الآخر بناء على عموم الحكم. أي عموم؟ بناء على عموم الحكم يعني حكم المعاطاة سواء كان ملكا أو كان إباحة فهو عام وشامل لكل بيع فعلي في مقابل البيع القولي المعاطاة بيع فعلي، أما البيع لأنه عقد لا بد له من القول. نعم لكل بيع فعلي فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه سواء كان من المالك أو كان من الوكيل تمليكا له لأحد العوضين إقباض أحد العوضين من المالك أو من وكيله تمليكا لأحد العوضين بعوض أو مبيحا له يعني مبيحا لأحد العوضين به يعني بالعوض الآخر وأخذ الآخر له لأحد العوضين مثل إعطاء البائع وأخذ المشتري يكون تمليكا له أي تمليكا لأحد العوضين بالعوض الآخر أو إباحة له لأحد العوضين يعني يأخذ بعنوان أنه مباح له بإزائه يعني بمقابل العوض هو عبارة عن مقابل العوض. فلو كان المعطى وليس المعطي بصيغة المفعول قلت لو هنا المعطى هو الدينار يعني في مثالنا، فلو كان المعطى هو الثمن دفع المشتري إلى البائع دينارا لكنه لم يأخذ السلعة، ما أخذ السلعة، كان دفع هذا المعطى هذا الدينار كان دفعه من قبل المشتري على القول بالملك والبيع، بالملك يعني إيجاب المعاطاة الملك، والبيع يعني بناء على قول بأن المعاطاة بيع، كان دفعه اشتراء اشتراء خبر، كان دفعه اشتراء أي أن المشتري يكون بهذا الدفع شاريا للسلعة من البائع، شاريا المشتري شاريا، لما يدفع هذا الدينار ويعطي هذا الدينار للبائع يكون شاريا لهذه السلعة من البائع. نعم. وأخذه ويكون أخذه أخذ البائع لهذا الثمن الآن، ويكون أخذه بيعا للمثمن، يكون بيعا للمثمن يعني بمقابل هذا الثمن، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد. ما كيف حصل بفعل واحد؟ ما هو الفعل الواحد؟ هو الأخذ من البائع والإعطاء. أخذ البائع ماذا يأخذ؟ يأخذ الثمن. المشتري ماذا يأخذ؟ يأخذ السلعة أو المثمن. هو أخذ من البائع والإعطاء من المشتري في زمان واحد، في زمان ما حصل الإيجاب والقبول. إذا حصل الإيجاب والقبول فلا إشكال، فلا يضر الحكم فيشملها فيه. لكن كما قلت الكلام قد صح الآن. نعم. ثم صحت هذا يعني صحت هذا النحو من المعاطاة ذات الطرف الواحد، المعاطاة ذات الطرف الواحد، ثم صحت هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا، بناء على القول بأن المعاطاة تفيد البيع المملك، بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة. كيف واضحة؟ قلنا كما تصح المعاطاة في النسيئة والسلف في طرف واحد، مع أن الإعطاء لا يكون إلا من طرف واحد، لكن مع الصيغة كذلك تصح المعاطاة ذات الطرف الواحد في البيع، في بيع السلف أو في معاطاة السلف والنسيئة، لكن من دون الصيغة. نعم. إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة، يعني ما يدل عليها على المعاطاة ذات الطرف الواحد ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين من المعاطاة الحقيقية، وما دل على صحة المعاطاة الحقيقية هي العمومات، قلت مثل أحل الله البيع وحرم الربا، مثل التجارة عن تراض، مثل أوفوا بالعقود. غاية ما في الأمر أن أحد المعاطتين مع اللفظ والآخر بدون لفظ، فيكون شاملها شاملا لها، هذه العمومات شاملة لهذه المعاطاة، هذا بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملك. أما إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، هذا هنا يشكل الحكم بالصحة. وأما على القول بالإباحة، يعني الصحة على القول بالإباحة، حكم هذه المعاطاة على القول بالإباحة، فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها بالمعاطاة لا دليل على تأثيرها في الإباحة. كيف؟ لأن دليل المعاطاة لا يشمل طرفا واحد، لا يشمل المعاطاة ذات الطرف الواحد، وإنما يشمل المعاطاة ذات الطرفين. فإذا نحن نفرض عدم شمول أدلة الملك لهذه المعاطاة ذات الطرف الآخر فلا دليل على صحتها، فلا دليل على صحة هذه المعاطات ذات الطرف الواحد، ذات الطرف الواحد. اللهم إلا أن نتمسك بجريان السيرة. نعم، إذا تمسكنا بجريان سيرة الناس حينئذ يمكن أن نحكم بصحة هذه المعاطاة. أما على القول بالإباحة فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها بالمعاطاة لا دليل على تأثيرها في الإباحة، لأنه لم يدل الدليل، وأنه يشمل يعني الدليل لا يشمل المعاطاة ذات الطرف الواحد. اللهم إلا أن يدعى السيرة، إلا أن يدعى السيرة يعني جريان السيرة، جريان السيرة على التعاطي على أخذ المعطى بهذه المعاطاة ذات الطرف الواحد. نعم، اللهم إلا أن يدعى السيرة عليها كقيامها على المعاطاة، كقيام السيرة على المعاطاة الحقيقية. قلت ضربت لكم مثال، المتعارف بين الناس أن يذهب المشتري إلى البايع فيدفع فيأخذ السلعة ولا يدفع الثمن، بعدين يدفع الثمن، أو يدفع الثمن ولم يأخذ السلعة ثم البايع يرسلها، يرسل السلعة إليه، وهذا جاري حتى في أيامنا الآن في زماننا. اللهم إلا أن يدعى السير عليها كقيامها على المعاطاة الحقيقية. كم باقي من الوقت؟ وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ الثمن. الآن في زماننا هذا هناك كثير من الأمور تجري بحيث يتصور الإنسان أنه يحصل التعاطي بمجرد إيصال الثمن، يعني بدون تلفظ أصلا وبدون وجود البايع، بدون وجود البايع. الآن ما أدري حتى إذا ذهبتم إلى بعض الآلات تضعون النقود وتشربون العصير، في زماننا هذا الآن تضع النقود، تعطي نقودا في الآلة وتأخذ العصير، أو في أماكن يبيعون فيها الماء هو يضع كأسا بوضع النقود، مكان مخصص لوضع النقود، يأتي على الإنسان يضع 5 ليرات يأخذ كاسة ماء ويشرب. هذا موجود الآن في هذا الزمن، الآن بمجرد وصول الثمن يحصل التعاطي، بمجرد وصول الثمن. وهكذا هذه المسألة ليست فقط في مسألة الماء، بل حتى بالنسبة إلى الخضروات وما شابه ذلك، كثير من الأمور المحقرة، بل ربما حتى في مسألة بيع الأمور العظيمة والأمور الخطيرة الجريمة مثل بيع الدار وبيع البستان. الآن الكثير من المعاملات في الدول الغربية تجري على هذا النمط، كثير منها تجري الآن على هذا النمط، يوضع المال في المحل سوبر ماركت هنا، يأخذ السلعة ويوضع المال في المحل المعد لوضع هذه الأمور دون أن يكون هناك بايع أصلا، من دون وجود أي بايع. بل الآن حتى مسألة إرجاع الباقي إذا كان هناك ما يزود على العملة أو على السعر فيرجعها، ترجعها الآلة، هناك آلة أوتوماتيكية ترجع. فبناء على هذا، هل تنعقد وتتحقق المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن أو لا. طبعا هنا في هذه الحالة لم يلزق التعاطي، لم يلزق حصول المعاطاة أصلا، لكن مع ذلك في هناك قوم من الفقهاء ادعوها. فخلينا نشوف ما هو رأي الشيخ العمر. نعم. وربما يدعى انعقاد المعاطاة، يعني تحقق المعاطاة، تتحقق المعاطاة من دون حصول الإعطاء، من دون حصول إعطاء فعلي، لا أخذ ولا إعطاء. نعم، بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن. هذا يختلف عن القسمين الذين ذكرناهما قبل قليل، عن حصول التعاطي بين الطرفين أو حصول التعاطي بين طرف واحد، من طرف واحد. هنا لا، لا بين طرفين، ولا يسبق عليه التعاطي من طرف واحد، لا يسبق عليه. نعم. من غير صدق إعطاء أصلا، فضلا عن التعاطي، من المستحيل أن يسبق التعاطي الآن، هذا لا يسبق عن التعاطي. كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء، السقاء يعني صاحب الماء، مالك الماء، غائب غير موجود، مع ذلك أنت تأتي تضع الفلوس، تضع النقود وتشرب الماء، تضع الفلوس في المكان المخصص لها وتشرب الماء من غير صدق إعطاء أصلا فضلا على التعاطي. كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان، في زمانه كان فلس يرفع، الآن مو فلس، ووضع الفلس في المكان المعد له لهذا الفلس، إذا علم من حال السقاء أرضى. طبعا في هذه الحالة يرضى السقاء أنك تضع نقودا وتشرب الماء، لا إشكال فيه. نعم، بذلك. وكذا غير الماء من سائر المحقرات، من سائر المحسنات، يعني الأمور الصغيرة، الأمور الحقيرة، الآن بيع الخضروات هكذا، تضع فلوس تأخذ بقدونس، تأخذ فجل، تأخذ كذا، نعم، كالخضريات ونحوها. ومن هذا القبيل دخول الحمام، دخول الحمام، تدخل إلى الحمام، تضع، تتحمم، ثم تضع الأجرة في الصندوق المعد لوضع الأجرة من دون أن يكون هناك موظف. نعم، في كوز صاحب الحمام مع غيبته، مع غيابه. نعم، فالمعيار في المعاطاة، يعني القاعدة في المعاطاة، الميزان في المعاطاة، وصول العوضين أو أحدهما، أو وصول أحد العوضين. هنا الوصول هل يلزم أن يكون إلى الطرف أو إلى الجهة؟ يعني هل لابد أن يكون إلى طرف البايع أو إلى جهة البايع، مثل الدكان أو ما أشبه ذلك، مثل الكوز الذي يوضع فيه الفلوس أو ما شابه ذلك، أو لا؟ يقول له الوصول لا يلزم أن يكون إلى الطرف الآخر، بل إلى جهته. إلى الجهة ما هي؟ المكان المعد لوضع هذه الأموال، لوضع هذه الأموال. هنا صاحب الماء يضع صندوقا يوضع فيه المال بمقابل شرب الماء، صاحب الحمام يضع صندوقا في مقابل الحمام، وهكذا. نعم، فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين، وصول العوضين، الثمن أو المثمن، أو وصول أحدهما مع الرضا بالتفرق، ويذهب ذلك، يذهب ذلك، يعني يكفي وصول أحد الطرفين في صدق المعاطاة من المحقق الأردبيلي أيضا في مسألة المعاطاة، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله تعالى. ثم أنه لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر شرعا، اللفظ غير المعتبر شرعا ماذا؟ مثل تقديم القبول على الإيجاب، أو مثل اللفظ غير العربي. هنا إذا شرطنا العربية في العقد، في عقد البيع، مثل صيغة الفعل على التعاطي، صيغة الفعل على التعاطي، هل يكفي في انعقاد المعاطاة أم لا؟ نعم. ثم أنه لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في التعاطي في انعقاد المعاطاة، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، يعني أن يكون هناك لفظ مجرد بدون أن يكون هذا اللفظ جامعا لشرائط العقد، بحيث لا يعني لا يصدق عليه أنه بيع بالصيغة، ولا يكون إيصالا إعطاء بالصيغة، حتى لا يعني لا تصدق عليه المعاطاة الفعلية. هنا هل يمكن أو لا يمكن؟ يقول نعم يمكن. لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء، يعني من الإيصال الفعلي والإيصال رأسا، فيتقاولان بالمقاولة، الآن يتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، للماء، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك، يعني بناء على القول بأن المعاطاة مفيدة للملك، وليس هذا من بيع الكالي بالكالي. خاف تتوهم أنه بيع الكالي بالكالي، لا، وإنما هو من هذا البيع المقاولة، بيع المقاولة، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك. وأما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا آكد، بناء على أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، لأنه لا تفيد الملك، فلا يمكن أن يحكم بصحة هذه المعاطاة لعدم تأثيرها الإباحة أصلا، لأن المعاطاة لا تفيد الإباحة، لأنها إذا لم تكن تفيد الملك مفيدة للملك فهي لا تفيد التأثير في الإباحة، فلا يصدق عليها الإباحة. فالإشكال المتقدم أكثر.